بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين والثبات عليه. أخوة المشاهدين، أحييكم في مطلع هذه الحلقة المباركة التي أرجو الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع فيها. لا زلنا وإياكم أحبتي في الله في تأمل سورة الفاتحة، هذه السورة العظيمة التي هي أعظم كلام الله جل وعلا، ولا زلنا نرتشف من معانيها ومن دلالاتها المباركة ومن معانيها الفياضة. قد بلغنا وإياكم في حلقة سابقة إلى قول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة: مالك يوم الدين. فإن الله سبحانه وتعالى في هذه السورة أثنى على نفسه جل وعلا بما هو أهله، وذكر بعض أسمائه سبحانه وتعالى الحسنى الدالة على صفات جليلة لائقة به سبحانه وتعالى. ولا يزال ربنا جل وعلا في هذه السورة يذكر هذه الدلالات وشيئا من أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته العلى. فيقول جل وعلا: مالك يوم الدين، وقرأت مالك يوم الدين، وكلاهما قراءتان متواترتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو سبحانه وتعالى ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، فكل ملك مالك. ولهذا قال سبحانه وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فهو سبحانه وتعالى مالك، وما سواه جل وعلا مملوك. قال: مالك يوم الدين. ويوم الدين أحبتي في الله ويوم الجزاء والحساب، يوم يدان كل إنسان بعمله. فسمي يوم الدين لأن المرء يدان بما عمل في الدنيا. فالله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، ويجازي كل إنسان بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا قال جل وعلا: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فالله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين، يوم الجزاء والحساب. وهنا سؤال قد يرد عند بعض الإخوة المشاهدين، وهو: لماذا خص الله سبحانه وتعالى الملك بيوم الدين مع أنه جل وعلا مالك كل شيء؟ فقد قال بعض أهل العلم في بيان الجواب عن هذا السؤال أن الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة يتلاشى كل الأملاك وتضمحل، ولا يبقى إلا ملكه سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ ينادي سبحانه وتعالى يوم القيامة فيقول: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد، فيجيب سبحانه وتعالى نفسه بنفسه فيقول: لله الواحد القهار. ففي هذه الدنيا هناك ملوك ملكهم نسبي وملكهم يزول، لكن يوم القيامة تضمحل وتتلاشى كل الأملاك، فلا يبقى إلا ملك الملوك سبحانه وتعالى. ولهذا قال مالك يوم الدين، فالملك له سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، ولكن ملكه في الآخرة يظهر جليا واضحا لجميع مخلوقاته سبحانه وتعالى، ويظهر ضعف المخلوق وفقره وحاجته إلى الله سبحانه وتعالى. فقال هنا مالك يوم الدين. وفي هذه الآية أخوة المشاهدين دليل على إثبات يوم القيامة، يوم الجزاء والحساب، وهذا من الدلالات التي جاءت في هذه السورة مما يدلك على عظمة هذه السورة. ولهذا سور القرآن وآياته كلها راجعة إلى هذه السورة، ولا تكاد تقرأ سورة من سور القرآن إلا وفيها الإشارة أو التنبيه أو إثبات يوم القيامة، لأن هذا من أركان الإيمان، من أركان الإيمان التي لا يصح إيمان عبد إلا بها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام عن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خير وشره. فمن أصول الإيمان بالله سبحانه وتعالى الإيمان بيوم القيامة. فإذا قرأت أخي المبارك هذه السورة وبلغت عند هذه الآية مالك يوم الدين، شعر قلبك بأن الله سبحانه وتعالى سيبعث الناس من قبورهم ويجازيهم على أعمالهم في يوم القيامة، مما يجعلك أخي المبارك أختي المباركة تستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، مما يجعل المرء منا يستعد لذلك اليوم. فقد قال سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أي ساع إلى ربك سعيا فملاقيه. وكل منا سيلاقي ربه جل وعلا، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. ثم قال صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فهذا هو يوم القيامة، يوم الجزاء والحساب، فعلى المرء منا أن يعد العدة للقاء الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها إياك نعبد وإياك نستعين. وهذه الآية إخوة المشاهدين هي سر الفاتحة، وفي هذه الآية دلالة واضحة بينة على إثبات العبودية لله سبحانه وتعالى، وإثبات توحيد الألوهية. ولهذا قلت لك في حلقة سابقة أخي المشاهد الكريم أختي المشاهدة أن هذه السورة جمعت الإثبات والإقرار بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الإلهية أو العبادة أو العبودية. ففي قوله رب العالمين إثبات لتوحيد الربوبية، وفي قوله جل وعلا الرحمن الرحيم إثبات لتوحيد الأسماء والصفات، وفي هذه الآية إياك نعبد إثبات لتوحيد الألوهية. وفي هذا رد واضح جلي بين على من أنكر تقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة التي أتى بها أهل العلم رحمهم الله تعالى بالاستقراء والتتبع لكلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن بعض الناس يقول من أين لكم هذا التقسيم لأنواع التوحيد، فنقول إن هذا التقسيم إنما أخذ من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال سبحانه وتعالى في هذه الآية إياك نعبد. وتأمل أخي المشاهد أختي المشاهدة كيف أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية قدم الضمير المنفصل إياك على الفعل نعبد، ولم يقل نعبدك ونستعين بك، وإنما قال إياك نعبد، مما يدل على حصر العبادة لله سبحانه وتعالى، فلا معبود حق إلا الله جل وعلا. وهذا هو معنى كلمة التوحيد العروة الوثقى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. فتقول في هذه الآية إياك نعبد، أي لا نعبد إلا إياك، ولا نرجو سواك، ولا نصرف شيئا من أنواع العبادة لغيرك. فهو سبحانه وتعالى معبود، وما سواه عبد له جل وعلا. تأمل هذا المعنى العظيم في هذه الآية الكريمة، إياك نعبد وإياك نستعين. وقد يقول قائل أليست الاستعانة نوعا من أنواع العبادة؟ فلماذا عطف عليها في الآية، ولما خصها بالذكر دون غيرها من أنواع العبادات؟ قد قال أهل العلم في ذلك من الحكم والله أعلم أن الاستعانة من العبادات العظيمة التي لا بد للعبد أن يقصد الله سبحانه وتعالى بها. وفي تخصيص الله جل وعلا هذه العبادة في هذه الآية بالذكر دليل على عظمتها وشرفها، وهذا من عطف الخاص على العام، فإن الاستعانة نوع من أنواع العبودية لله سبحانه وتعالى. ثم قد يقول قائل لماذا في هذه الآية والقارئ واحد، يقول إياك نعبد ولم يقل إياك أعبد وإياك أستعين، لماذا جاءت نون العظمة في هذين الفعلين؟ فيقال كما قال أهل العلم، ليشعر القارئ ويشعر المصلي حينما يقرأ هذه السورة أنه ليس وحده عبد لله، وأن الله سبحانه وتعالى مستحق للعبادة، وأن عبيده جل وعلا لا حصر لهم، كما قال سبحانه وتعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. والعبودية لله سبحانه وتعالى نوعان، عبودية عامة بمعنى الخضوع والذل له سبحانه وتعالى، وهذا يعم جميع مخلوقاته، وعبودية خاصة وهي عبودية أهل الإيمان. فأنت واحد من المؤمنين الذين يلهجون ويشرفون بالعبودية لله سبحانه وتعالى. والعبودية أحبتي في الله من أشرف الأوصاف وأجل المقامات وأعظمها، فإن الله سبحانه وتعالى وصف نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية في أجل وأعظم المقامات. تأمل معي في مقام الإيحاء، قال سبحانه وتعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى، وفي مقام الإنزال قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقال جل وعلا في مقام الإسراء ذلك المقام العظيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلى، وقال في مقام التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فتأمل هذه المقامات، كيف أن الله جل وعلا وصف نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية. ولهذا لم يبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفا غير هذا الوصف، فقال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني لا تبالغوا في مدحي وفي الثناء علي ووصفي بما لا أستحق من الأوصاف، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فهو صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب صلوات ربي وسلامه عليه. هذه الآية دلت على هذا المعنى العظيم، ولهذا ما أجمل أخي المبارك أختي المباركة أن نتأمل هذا المعنى العظيم في هذه الآية، ونشرف بأن نكون من عباد الله سبحانه وتعالى. في كل وصف لأنبياء الله ورسله تجد أن الله سبحانه وتعالى يذكر أنبياءه ورسله ومن اصطفاهم وصف العبودية، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، واذكر عبدنا أيوب، وهكذا في سائر الأنبياء والمرسلين، وكذلك في ذكر عبد الله الصالح الخضر وغيره، كلهم جاء وصفهم بوصف العبودية لله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما علم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما تلك الكلمات التي فيها النصح والتوجيه لذلك الغلام اليافع، قال في مجمل كلامه صلى الله عليه وسلم وصيته، قال لابن عباس إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فالله سبحانه وتعالى هو المستعان وعليه التكلان جل وعلا. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى إن قوله جل وعلا إياك نعبد ينفي الرياء، وقوله جل وعلا إياك نستعين تنفي الكبر. فقوله جل وعلا إياك نعبد تنفي الرياء، وإياك نستعين تنفي الكبر. فما أعظم هذه الآية وما أجل دلالاتها. ثم بعد هذه الآية وإثبات العبودية له سبحانه وتعالى جاءت الآيات الباقية في هذه السورة لتفتح للعبد باب السؤال، والله سبحانه وتعالى يحب أن يسأل ويغضب إذا ترك العبد سؤاله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالله سبحانه وتعالى يحب أن يدعى، ولهذا فتح الله جل وعلا لعبده باب السؤال. فإن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي هذا لعبدي ولعبد ما سأل. وأعظم ما يسأل العبد به ربه جل وعلا وأعظم مطلوب هو سؤال الهداية من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم. وفي هذه السورة دلالة عظيمة أن المرأة إذا دعا الله جل وعلا فإنه يستفتح دعاءه بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يبدأ بسؤال الله جل وعلا ودعائه. ولهذا لما أثنى الله جل وعلا على نفسه فتح باب الدعاء لعبده اهدنا الصراط المستقيم. ما معنى قوله اهدنا؟ أي دلنا وأرشدنا وثبتنا على الصراط المستقيم، على الصراط المستقيم الذي لا عوج فيه. فإن الله سبحانه وتعالى قد أبان لخلقه صراطا مستقيما واضحا لا عوج فيه، رسمه جل وعلا وبينه في كتابه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن العبد أحوج ما يكون إلى سؤال الله جل وعلا الهداية. ولهذا جاءت هذه الآية وما بعدها في سؤال الله جل وعلا وطلبه هذا الأمر العظيم وهو هدايته سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه البخاري بصحيحه أن الله سبحانه وتعالى قال يا كلكم ضال، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فكل عباد الله جل وعلا ضال إلا من هداه الله سبحانه وتعالى. فاسأل الله يا عبد الله أن يهديك صراطه المستقيم، هذا الصراط الواضح المعالم. وحيث أن وقت الحلقة لا يتسع لإكمال بقية آيات هذه السورة، أرجئ الحديث عن بقية هذه الآيات إلى لقاء قادم بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وفهما لكلامه جل وعلا وتدبرا لآياته، وأن يهديني وإياكم صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبي والصديقين والشهداء والصالحين. والله تعالى أعلم وأحكم، وأشكر لكم استماعكم وإنصاتكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.